بمقاصدها، وهو اجتناب الطيب والكحل بالإسمد أو بالأسود، ولبس الثياب المصبوغة لحديث أم عطية، ولبس الثياب المصبوغة لحديث أم عطية وأم سلمة. طبعا هذا إذا لم يكن الكحل على سبيل الدواء، لكن إذا كان الاستحار هذا دواء، يعني في الماضي كان أطباء العيون يسمون بماذا؟ الكحالين. دواء العيون كله كان بالكحل، يعني أطباء العيون كانوا يعني يجتهدون في انتقاء وجمع المساحيق هذه والأدوية ويسحقونها، الأدوية التي تفيد في علاج العيون، فكانوا يكتحل بها، حتى كان طبيب العيون يسمى بماذا؟ الكحال. الكحال إذا قيل الكحال يعني طبيب العيون. فإذا كان الكحل هذا على سبيل التداوي، يعني حصل عندها مثلا الإحمرار، حصل عندها مرض في أجفانها في عيونها، فلا شيء عليها أن تستحل بهذا على سبيل الدواء، لأن هنا الاكتحال ليس المقصود منه الزينة، وإنما المقصود منه التداوي. نعم. مسألة: وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه، روي ذلك عن عمر وابنه وأم سلمة، لما روت فريعة بنت مالك ابن سنان أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه 4 أشهر و10. فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به. رواه مالك في موطئه. وطبعا مما يعني يؤكد يعني اتباع الصحابة رضوان الله عليهم ومسارعتهم لقبول أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مثالا لقوله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فعثمان أرسل لها وهي صاحبة القصة، فلما أخبرته اتبعه وقضى به. المسألة ليست مسألة يعني جدال ومنازع، وإنما كان بعض الصحابة يترددون إلى شك، كما حصل من عمر رضي الله عنه بالنسبة لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، عندما يعني سألها فأخبرته أن زوجها بث طلاقها فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، عمر شك في هذا. ها؟ الآية تنص، تدل الآية على ماذا؟ على أن لها النفقة. ها؟ تدل على أن المطلق المعتدة لها النفقة، من غير تفصيل بين المعتدة من طلاق والمعتدة من وفاة. فعمر رضي الله عنه شك في هذا وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحسبت أم نسيت. من باب التأكد، لكن حين كان يستبين لهم الأمر ما كانوا يتركونه، ما كانوا. نعم. رواه مالك في موطئه وأبو داود والأثرم، وهو حديث صحيح. فعلى هذا يجب عليها أن تعتد فيه، سواء كان ملكا لزوجها أو معه بأجرة أو عارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: انكثي في بيتك، ولم تكن في بيت يملكه زوجها. وفي بعض الألفاظ: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه، يعني زوجك. فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها للخبر. العدة تجب في بيت الزوجية، في بيت الزوجية، عدة الوفاة تجب في بيت الزوجية، سواء أكان هذا البيت ملكا للزوج أو كان مستأجرا أو كان مستعارا. حتى ولو كان مستعارا فإنها تمكث فيه، الأصل أنها تقضي هذه العدة في بيت الزوجية. نعم. وهذا إذا أمكنها ذلك، فإن لم يمكنها بأن يحولها مالكه أو تخشى من هدم أو غرق أو عدو، فإنها تنتقل لأنه عذر. ولأن القعود للعدة لدفع الضرر عن الزوج في حفظ نسب ولده، والضرر لا يزال بالضرر. الضرر لا يزال بالضرر، هذا بناء على أنه من حق أن من حق المرأة أن تنتقل إذا ترتب على بقائها في البيت مثلا مالك البيت مثلا حولها بالقوة، أخرجها طردها، أو كان هذا البيت مهددا بالسقوط مثلا، أو كان في منطقة يعني غير آمنة يخشى فيها من السراق أو الفساق أو كذا، هذا ضرر، هذا الأمر ضرر. وحفظ حق الزوج واجب، وتضييع حق الزوج ضرر، لكن لا يدفع الضرر عن الزوج بحصول الضرر، هذا الضرر لا يزال بمثله. القاعدة الفقهية تقول الضرر لا يزال بمثله، فهنا فيه ضرر، ضرر من بقائها هنا في هذا البيت، وضرر من ضياع حق الزوج في حفظ نسبه، حفظ نسب ولده وبراءة رحمها منه، فهنا فيه ضرران، ضرر وضرر، فلا يدفع الضرر عن الزوج بالضرر الحادث هذا الذي يحصل للزوجة من بقائها في هذا. أما إذا لم تتضرر بهذا فإنه يجب عليها أن تبقى رعاية لحق الزوج. نعم. مسألة: وإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها لأنها في حكم الإقامة، وإن تباعدت خيرت بين البلدين لأن البلدين تساويا فكانت الخيرة إليها فيما المصلحة لها فيه لأنها أخبر بمصلحتها، وإن خشيت فوات الحج مضت في سفرها لأنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت فوجب أن يقدم الأسبق منهما كما لو كانت العدة أسبق. طبعا هذا مقصود لسفر العبادة، يعني لو خرجت للحج والعمرة، لكن لو خرجت لغير ذلك المزهة مثلا فتوفي زوجها فإنها ترجع. فهنا إذا خرجت في سفر ولم تبعد فتوفي زوجها فإنها تعود لتعتد في بيتها، وإن أبعدت خيرت بين الرجوع وبين قضاء العدة في المكان الذي هي فيه. ثم بعد ذلك بالنسبة لسفر الحج والعمرة، إذا كانت قد ابتعدت فإن لها أن تمضي في هذا السفر، لأن هذا السفر سفر عبادة، ودخولها في الحج يعني يجب عليها أن تكمل مناسكه وأتم الحج والعمرة لله، فهنا يجب عليها إتمام الحج، فهذا عبادة، إتمام الحج مضي في العبادة، والاعتداد للزوج عبادة أيضا، فدخلت في عبادتين، هذه عبادة وهذه عبادة، فيقدم ماذا؟ الأسبق من العبادتين. الأسبق من العبادتين هنا ما هو؟ دخولها في سفر الحج، فتمضي فتحج ثم تعود فتكمل العبادة. نعم. مسألة: والمطلقة ثلاث. هنا بالنسبة للإحداث هذا أمر زائد على العدة، زائد على العدة، يجب على المرأة الالتزام به، لكن لو تركته في بعض الوقت هل تنقطع العدة؟ لا تنقطع العدة، لكن تأثم المرأة، يعني لو أن المرأة تتزينت في بعض الأيام مثلا انقطع الإحداث، لكن هل تنقطع العدة؟ لا تنقطع العدة. مسألة: والمطلقة ثلاثة مثلها إلا في الاعتداد. والمطلقة ثلاثة مثلها إلا في الاعتداد في بيتها، فلا تجب عليها العدة في منزله وتعتد حيث شاءت، نص عليه لما روت فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. هذه همزتها همزة قطع دائما، البتة طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. متفق عليه. يعني المطلقة ثلاثا، المطلقة ثلاثا أيضا ليس لها النفقة وتجب عليها العدة، لكن يعني في بيت الزوجية ليس بواجب عليها هذا، يعني تعتد في أي مكان شاءت، لأن يعني هذه المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنة، فتعتد في أي مكان شاءت، لكن التي توفي عنها زوجها لا بد أن تعتد في بيت الزوجية. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب نفقة المعتدات، وهي ثلاثة أقسام: أحدها الرجعية، ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما، وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ، فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. الثالث التي توفي زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب نفقة المعتدات، وهي ثلاثة أقسام: أحدها الرجعية، وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى. لأن الرجعية في حكم الزوجة، في حكم الزوجة، ويستبيح منها زوجها ما يستبيح من زوجته التي لم يطلقها، ولها أن تتزين له كما مر معنا، ولها أن تستشرف له، أن يعني تريه، تعرض عليه نفسها وتتزين له رغبة في أن يعود إليها، من حقه، وله أن يسافر بها، فهي زوجة. لما كانت في حكم الزوجة لها مال الزوجة من النفقة ومن السكنى في مدة العدة من الطلاق الرجل. نعم. والكسوة كالزوجة سواء لأنها زوجة، سواء والكسوة كالزوجة ولا للزوجة؟ كالزوجة. والكسوة يعني لها النفقة والسكنى، والكسوة أيضا سواء بسواء كالزوجة، يعني كالزوجة سواء لأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، فكانت لها النفقة كغير المطلقة. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ، فإن لم تكن حاملا فلا سكنى لها بحال ولا نفقة، وهو قول علي وابن عباس وجابر، ودليله حديث فاطمة بنت قيس، حديث فاطمة بنت قيس، ولأنها محرمة عليه أشبهت الأجنبية. يعني البائن بطلاق في الحياة، التي تبين في الحياة، يعني هذا احتراز من التي تبين بالموت، لأن الموت تحصل به البينونة بين الرجل وبين المرأة، بدليل أن من حقها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها منه، فالبينونة تحصل بالموت أيضا، تحصل بالموت، تحصل بالطلاق وتحصل بالموت. فهنا إذا كانت بائنا بطلاق أو فسخ، إذا بانت المرأة بطلاق أو فسخ، يعني كالخلع مثلا عندما من يعده فسخ، أو كمن يطلق عليه القاضي، أو كالتفريق بين الزوجين في النكاح الذي لم تكتمل، لم يعني يصح النكاح، غير الصحيح النكاح الفاسد، هذا يفسخ، فهذا فيه العدة، كل هذا مما يلحق به العدة، ولكن ليس فيه نفقة ولا سكنى، ليس فيه نفقة ولا سكنى. نعم. مسألة، ولا كان على سبيل البينونة، بأي شيء تحصل البينونة، بالطلاق الكامل أو بماذا؟ بالخلع أو بالتفريق بين الزوجين في النكاح غير الصحيح. نعم. ولها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بإجماع أهل العلم، لقوله سبحانه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، إلى قوله: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وفي بعض ألفاظ حديث فاطمة: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. يعني هذا مما يؤيد معنى الآية، أن المطلقة طلاقا، أن التفريق البائن بين الزوجين حال الحياة لا تستحق به الزوجة نفقة ولا سكنى إلا في حال واحدة، فيما إذا كانت حاملا فإن لها النفقة، والنفقة حينئذ لها أو للحمل؟ للحمل. النفقة للحمل كما ينص بعض العلماء لا لها، النفقة للحمل لا لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام فالآية هنا قالت وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأورد المؤلف رحمه الله الشارح هنا بعض روايات حديث فاطمة بنت قيس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا نفقة لك ولا سكنة إلا أن تكوني حاملة، وهذا مما يؤيد معنى الآية، وهي أن النفقة لا تجب للمرأة والسكنة لا تجب للمرأة المطلقة طلاقا بائنا إلا إذا كانت حاملة. نعم. ولأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها، فوجبت كما وجبت أجرة الرضاع. الثالث، المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى إن كانت حائلا، وإن كانت حاملا ففيه روايتان، إحداهما لها النفقة والسكنى لأنها حامل أشبهت المفارقة في الحياة، ليست هي التي تفارق في حال الحياة لكنها تفارق، هي تفارق. والثانية لا نفقة لها ولا سكنى. قال القاضي وهي أصح، لأن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل إنما هي للحمل أو من أجله، ونفقة الحمل من نصيبه من الميراث كما بعد الولادة. عندما يقول لا نفقة لها ولا سكنى للمرأة الحامل المعتدة من الوفاة حتى ولو كانت حاملا، طبعا إذا لم تكن لها نفقة وهي حامل فمن باب أولى ألا تكون لها نفقة وهي حائل، فإذا كانت حائلا يعني غير حامل فلا نفقة لها ولا سكنى مدة العدة بالاتفاق ليس لها نفقة ولا سكنى ما دامت حائلا. وهذا يدل على ماذا؟ أنه لا يلحق الورثة شيء من كلفة هذه المرأة من الإنفاق عليها، فلا يلحق التركة شيء، بمجرد موت الزوج بانت منه وانتهت الصلة بينها وبين زوجها، فلا تحمل التركة نفقة هذه المرأة، هذا إذا كانت يعني غير حامل. فإن كانت حاملا ففي المذهب روايتان، الرواية الأولى تقول ينفق عليها كما ينفق قياسا على المفارقة في حال الحياة، إذا طلقها زوجها أو انفسخ نكاحها منه حال الحياة وهي حامل فإن لها لهذا الحمل النفقة. والرواية الأخرى تقول لا، وهي ما رجح القاضي رحمه الله أنها الأصح، قال لأنه هنا الحمل يرث، الحمل الذي في بطنها له من الميراث، والمال هذا التركة أصبح للورثة وليس للزوج، لأن النفقة في حال الحياة إذا كانت مفارقة تكون في مال الزوج وهو يملك ماله، أما الآن المال انتقل إلى من؟ إلى الورثة، وهذا الحمل وارث من الورثة، فالنفقة عليه من نصيبه من الميراث، من نصيبه من الميراث، وهذا هو الأرجح بإذن الله. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويدها حتى يستبرئها. الثالث إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما، والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو حيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. قال الشارح رحمه الله تعالى باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها، وكذا لا يحل له الاستمتاع بها بمباشرة وقبلة حتى يستبرئها. لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبايا أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة. رواه الإمام أحمد في المسند. وروى الأكرم عن رويف بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة. ولأنه إذا وطئها قبل استبرائها أدى إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب. هذا كله مأخوذ مما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من تحريم وطئ الأمة قبل استبرائها. والأمة إما أن تكون حاملا أو حائلا يعني غير حامل، فإن كانت حاملا فاستبراؤها يكون بوضعها الحمل، وإن كانت غير حامل فاستبراؤها يكون بماذا؟ بحيضة واحدة، لأنها إذا حاضت حيضة واحدة دل ذلك على أن رحمها يعني غير مشغول بشيء لزوج آخر أو لرجل آخر، فحينئذ يجوز لسيدها أن يطأها. وما دام أنه قد حرم عليه الوطأ تحرم عليه أيضا دواعي الوطأ باستمتاع الآخر بالقبلة أو المباشرة أو كذا فيما دون الفرج، هذا كله محرم عليه ما دام أنها في مدة الاستبراء، ما دام أنها في مدة الاستبراء. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم حنين واضح هذا، والمقصود به الكناية عن تحريم وطء الحوامل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، كناية يعني عن تحريم وطء الحامل، لأن الحامل إنما جاء هذا الحمل من ماء رجل آخر، فكأن هذا الحمل زرع لغيره فلا يجوز له أن يسقي زرع غيره بمائه. هذا كناية عن ماذا؟ عن تحريم وطء الحوامل. وأما إن كانت غير حامل فلا بد من استبرائها بحيضة. نعم. الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها، لأن الزوج لا يلزمه استبراؤها، فإذا لم يستبرئها السيد أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. الثالث يعني الاستبراء هنا واجب على السيد قبل أن يزوج أمته أو أم ولده، يعني إذا كان للسيد أم ولد، أما وطئها بملك اليمين فأتت منه بولد، هل له أن يفارقها في حال الحياة؟ نعم له أن يفارقها في حال الحياة ويزوجها لغيره. طيب هذه كيف يزوجها لغيره؟ لا بد من استبرائها. والاستبراء واجب على من؟ على السيد نفسه. فلا أما الزوج فإذا تزوج فإنه لا يجب عليه أن يستبرئ، لأن الزوج إنما قصد الاستمتاع بهذه الزوجة، فلذلك هو لا ينتظر. أما الذي يجب عليه الاستبراء من هو؟ السيد إذا زوج أمته أو زوج أم ولده. نعم. الثالث إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته، يعني أم الولد والأمة، كأن يصيبهما لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما، لأنهما صارتا كان يصيبهما. يعني السيد مثلا له أمة وطئها فأتت منه بولد تسمى أم ولد، لكن إذا كانت له أمة يطأها ولم تأتي منه بولد فهذه أمة أيضا، فلا يجوز لها أن يزوجها لغيره إلا بعد أن يستبرئها. وإذا توفي سيدهما، سيد الأمة وسيد أم الولد، لم يجوز لهما أن يتزوج إلا بعد استبراء أنفسهما. نعم. حتى يستبرئ أنفسهما لأنهما صارتا فراشا له. مسألة السيد يعني. والاستبراء يحصل في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت ممن تحيض، لما روى أبو سعيد. في الحديث المتقدم في سبايا أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع وأن توطأ حائل حتى تحيض حيضة. نعم. مسألة: وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن كالصغيرة ففيها ثلاث روايات: إحداهن تستبرأ بشهرين كعدة الأمة، الثانية تستبرأ بشهر لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة، والثالثة بثلاثة أشهر. قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، المقصود بقوله أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة؟ وإنما جعل الله في القرآن الكريم مكان كل حيضة شهر، مكان كل حيضة شهر، فقال من أجل الحمل، فإنه لا مكان كل حيضة شهر شهر. نعم وإنما جعل الله في القرآن الكريم مكان كل حيضة شهرا، فقال من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك. ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة 40 يوما ثم علقة 40 يوما ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت 80 صار بعدها مضغة وهي لحم فيتبين حينئذ، وهذا معروف عند النساء. يعني هذا تعليل للرواية الثالثة التي تقول بأن الآيسة والصغيرة التي لا تحيض أنها تستبرئ بثلاثة أشهر. لماذا هذا الاستبراء؟ لأن الحمل قال لا يتبين في مدة أقل من الثلاثة أشهر، طبعا هذا بحسب مقاييس ذلك الزمن، أما الآن فيمكن طبيا معرفة هذا في فترة مبكرة. نعم. مسألة: وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه استبرأت بعشرة أشهر، تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة، وعنه سنة 9 أشهر للحمل لأنها غالب مدته في حق الحرائر والإماء، وثلاثة أشهر مكان الثلاثة التي تستبرأ بها الآيسات، وعنه في أم الولد إذا مات سيدها اعتدت 4 أشهر و10، لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10، ولأنه استبراء الحرة من الوفاة أشبهت الحرة، والأول أصح، وخبر عمرو لا يصح، قاله أحمد رحمه الله. هذا يعني الكلام في من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. ولو تذكرنا ما مضى في الدرس الماضي عندما قال المؤلف رحمه الله: إن المرأة التي يرتفع حيضها لا تدري ما رفعه كيف تعتد؟ تنتظر كم؟ غالب مدة الحمل 9 أشهر، ثم بعد ذلك تعتد بثلاثة أشهر عدة التي لا تحيض. فهنا إذا ارتفع حيضها وهي لا تدري ما رفعه، الأمة التي ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، هنا كم تعتد؟ كيف تحصل براءة رحمها؟ كيف تستبرئ؟ تستبرئ هنا بمضي مدة غالب الحمل أولا، ثم مضي شهر، لأن الرواية الأولى تقول أن المرأة التي لا تحيض تستبرأ رحمها بكم؟ بشهر مكان الحيضة، مكان الحيضة، هذا في حق الأمة تستبرأ رحمها بشهر. هناك رواية عن الرواية الأخرى الثالثة عن الإمام أحمد تقول بكم؟ بثلاثة أشهر، فتعتد كم حينئذ؟ سنة 9 أشهر للحمل، ثم بعد ذلك تحصل براءة رحمها بثلاثة أشهر. ها؟ لكن هذا بعيد، لأن 9 الأشهر هذه إنما جعلت لماذا؟ للحمل، لأنها غالب مدة الحمل، فلا يمكن بعد ذلك أن يتصور أن 3 أشهر هذه تكون للحمل أيضا. ها؟ يحصل الاستبراء بماذا؟ بمضي شهر أيضا، لأنه أقيم مقام الحيضة. نعم، هذا بالنسبة للحامل أو لمن يعني ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. لكن إذا كانت أمة توفي سيدها وهي أم ولد فهنا الرواية الأولى التي مرت معنا تقول بأنها تستبرأ بماذا؟ بحيضة واحدة أو بشهر إن كانت من ذوات ممن لا تحيض. لكن ما روي هنا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه يقول أن عدتها كعدة الحرة، كعدة الحرة إذا توفي سيدها أنها تعتد 4 أشهر و10. لماذا؟ لأنها في حكم الحرة. في حكم من؟ في حكم الحرة، لأنها تؤول إلى الحرية بموت سيدها تصبح حرة، فعدة الحرة من الوفاة كم؟ 4 أشهر و10. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.